بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا انهينا في المجلس السابق التعليق أو شرح البيتين اللذين ذكرهما الإمام الباقر بن أبي داود في ما يتعلق بتعريف الإيمان وزيادته ونقصانه، وذلك في قوله تبارك وتعالى: وقل إنما الإيمان قول ونية، ألا إنما الإيمان قول الناظم. قلنا توهينا عند قول الناظم رحمه الله تعالى باب الإيمان: ألا قل إن وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجع. هذا كلام الناظم فيما يتعلق بمسألة الإيمان وحقيقته عند أهل السنة والجماعة. وختم هذا النظر بثلاث أبيات، بيتين منهما في الحث على التمسك بالسنة واجتناب الرأي والبدعة، وبيت ذكر فيه أن من تمسك بهذه الأصول العظيمة فإنه يبيت ويصبح على خير. فقال الناظم رحمه الله تعالى: ودع عنك آراء الرجال وقوله، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. هذا فيه الإشارة إلى لزوم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الإعراض عنها، وعدم التساهل في التمسك بها. وفيه الإشارة أيضا إلى معرفة قدر أهل الحديث وعدم الطعن فيهم. قال رحمه الله: ودع عنك آراء الدجال وقوله. ودع بمعنى أترك، دع فعل أمر بمعنى أترك، وهذا الفعل دع يأتي منه الأمر والمضارع دع ويدع، وأما الماضي وهو ودع فقليل، وقيل أن العرب تركت استعماله، وإن كان قد ورد في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنها لغة قليلة، واستعاض عنه بفعل ترك، فقوله دع أي اترك. ودع عنك آراء الرجال، اترك آراء الرجال وقولهم وقول الرجال. وهذا فيه إشارة إلى ذم والنهي عن الرأي المذموم، لأن الرأي رأيان، رأي محمود ورأي مذموم، ولا يختلف عليك الأمر، إذ تجد بعض النصوص تذم الرأي سواء ما جاء في نصوص الكتاب والسنة، أو تجد بعض الآثار عن الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان يذمون الرأي، فهذا المراد به الرأي المذموم، وهو الرأي الذي لا ينبني على كتاب ولا سنة، ولا إجماع ولا قياس صحيح، بل هو مجرد اعتماد على منطق عقلي ورأي لا يلتفت ولا يحتفل بالشرع. وأما الرأي المحمود فهو الذي يقول به صاحبه ابتناء وبناء على نصوص شرعية، وبناء على نصوص شرعية. فالرأي هنا، ودع عنك آراء الرجال، الرأي المذموم المصادم للكتاب والسنة، المصادم للكتاب والسنة، كما جاء في الآثار لما تذكر السنة لبعضهم يقول دعك من هذا وهات برأي فلان وفلان. وفي الأثر أن أبا بكر ابن خزيمة جمعه مجلس مذاكرة فصار يحدث، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، فقال الطرف الآخر دعنا من حدثنا وحدثنا وهات رأي والكلام كذا، فقال يا هذا إني أشم رائحة الكفر أو قال الفسق أو قال النفاق تنبعد منك. ومن هذا أيضا قول ابن عباس أقول لكم قال الله وقال رسول الله تقولون فلان، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله وقال رسول الله تقولون قال فلان. يعني المقصود إذا كان الرأي مخالف ومصادم لنص الكتاب والسنة. ومثل هذا أيضا الشافعي لما سئل في مسألة فذكر فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له تأخذ به، قال وهل رأيتني خارج من كنيستي من كنيسة وعلي زنارة، أي علامة من علامات النصارى يلبسونها، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هل آخذ به؟ يعني كيف هذا وبأي شيء آخذ إذا لم آخذ بالكتاب والسنة، بأي رأي آخذ؟ وذكر أيضا أن الشافعي اجتمع مع بعض أهل العلم الفضلاء وذكر حديث فقال ذاك لكن يقول عطاء وطاووس وفلان كذا وكذا، فقال الشافعي أنت الذي يزعمون أنك فقيه هذه المنطقة، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان وفلان. فالمقصود هو رد الرأي الذي يصادم نصوص الكتاب والسنة، وهذا الذي سماه الإمام ابن القيم الرأي المذموم. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين في مقدمته أصول مذهب الإمام أحمد، ثم حقق مبحثا في الرأي وأتى بالنصوص التي فيها ذم الرأي، ثم أشار إلى أن من الرأي ما هو مذموم ومن الرأي ما هو محمود، وهو الذي يكون مبنيا على أصول من الكتاب والسنة. وقد قال عمر رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي فإنهم آيتهم السنة أن يحفظوها فأعملوا عقولهم، إياكم وأصحاب الرأي فإنهم آيتهم السنة يحفظوها فأعملوا عقولهم. وقال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهره، أو قال أعلى، أو قال ماذا أعلى. ودع عنك آراء الرجال، الرأي الذي يصادم نصوص الكتاب والسنة المبني على الظن والتخمين والمبني على مجرد العقل مع إهمال النصوص الشرعية والإعراض عنها، هذا رأي مذموم. أما إذا كان في مسائل يبحث فيها المجتهد فلا يظهر له نص خاص بالمسألة، لا من كتاب ولا من سنة، ولا يجد فيه أثر عن الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان، ولا ربما لا يهتدي إلى قياس صحيح، فتكون المسألة نازلة أو قريبة من النوازل أو من توابع النوازل، فيجتهد فيها رأيه بأن ينظر إلى أصول الشريعة ما تدل عليه، وأقرب المسائل إلى هذه المسألة، فيحاول أن يلحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه، كما قال عمر رضي الله عنه في رسالته إلى أبي موسى الأشعري، قال: ثم ألحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه. فهذا من الرأي المحمود، أن ينظر للمسألة هل لها من مثيلاتها أو من ما يشبهها أو ما يقرب من ذلك في أصول الشريعة وفي مسائل الشريعة فيلحقها، وهذا من الرأي المحمود. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، لأن اتباع الآراء هذا الذي ردوا به السنة، ردوا به السنة وردوا به كثير من العقائد التي ثبتت بنصوص الكتاب والسنة، وبنوها على ما يسمونه بعلم الكلام. ولهذا الفرق المنحرفة عن السنة والمناهضة لعقائد أهل السنة والجماعة لا يسمون هذا الباب بما نسميه، ما يسمونه أبواب الاعتقاد والتوحيد والإيمان والسنة والشريعة، يسمونه علم الكلام، موضوع أو مادة علم الكلام. لما قيل علم الكلام؟ لأن أشهر المسائل مسألة إثارة القرآن، كلام الله أو ليس بكلام الله، وقيل لأنه يكثر فيه الكلام. ففي المسألة نقول: فإن قالوا قلنا، فإن قالوا فيما قلناه قلنا، ويندرج الكلام وينسحب إلى ذيول كثيرة، فيكثر تفصيل الكلام في المسألة الواحدة بقالوا وقلنا وقالوا وقلنا، كما قال بعضهم: ولم نجمع طول أعمالنا إلا أن جمعنا قيل وقال، قيل وقال. فإن قالوا نقول في مسألة كذا كذا، فإن قالوا قلنا. وهذا الذي قلنا إن قالوا فيه كذا قلنا فيه كذا، ويندرج الكلام إلى احتمالات منطقية عقلية كلامية، فسموا هذا العلم بعلم الكلام. ودع عنك آراء الرجال، هذه الآراء هي التي ردوا بها السنة، ردوا بها ماذا؟ السنة، وذلك مبني على أصول عندهم وهي أصول باطلة عاطلة كاسلة. نعم، قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: عليك بالأثر وإن رفضك الناس، عليك بالأثر وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، أي احذر، وإياك وآراء الرجال، أي احذر آراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. عليك بالأثر وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. والآثار أو النصوص من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والسلف الصالح كثيرة في هذا، يقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال جل وعلا: من يطع الله ورسوله فأولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالمرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما يوافق أصول الكتاب والسنة، ما يوافق هذه الأصول أصول الكتاب والسنة لا يجاوز ذلك. ولهذا قال العلماء: لأن قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، وغيره تابع للكتاب والسنة، غيره تابع للكتاب والسنة. ولهذا الصحابة عليهم الرضوان أقوالهم تابعة للكتاب والسنة في مجموعها وفي جملتها، وإن كان قد يغيب عن بعضهم سنة من السنن كما هو معلوم، لكن آراء تابعة للكتاب والسنة. ولهذا يقول العلماء أن رأي الصحابة أو قول الصحابة إذا خالف النص فالحجة في النص لا في الرأي، الحجة في النص لا في الرأي. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام لما في حديث الإرباع قال أوصى يعني وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة جليلة عظيمة وجئت منها القلوب ضرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا علي بالنواجذ وإياكم محدث الأمة فإن كل بدعة ضلالة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال عليه الصلاة والسلام: تركتم ما فيكم ما إن تمسكتم به ما لم تضلوا، كتاب الله وسنتي. والحديث حسن بمجموع طرقه، وخط خطا عليه الصلاة والسلام فقال: هذا سبيل الله، وخط على جنبه خطوطا قال: هذه سبل الشيطان. فسبيل الله والتمسك بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبل الله والاعتصام والتمسك بسنة بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاءت الآثار من الصحابة الكرام كالآثار عن ابن مسعود رضي الله عنه في لزوم التمسك بالكتاب والسنة وترك الآراء، وعن عمر رضي الله تعالى عنه، وأيضا عن السلف كما ذكرنا أثر الأوزاعي. وقال بعض السلف: إذا جاءك من يناقشك ويتكلم معك فخذه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قال لك دعنا من هذا وهات الرأي فاعلم أنه شيطان في صورة إنس، فاعلم أنه شيطان في صورة إنس فاهرب منه، وإلا فبرك على صدره واتلو عليه آية الكرسي أنه شيطان. وأشد ما يؤثر فيهم آية الكرسي، أو كما قال هذا الإمام عليه رحمة الله. والآثار في هذا الباب كثيرة، وهي مبثوثة في كتب السنة، في كتب السنة ككتاب الشريعة يعني الإمام الأجري، كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وأيضا كتاب الإبانة أصول ديانة لابن بطة، وكتاب أيضا المحجة في بيان الحجة لقوام السنة الأصبهاني، وغيرها من الكتب العظيمة الجليلة فيها آثار في بيان لزوم التمسك بالجماعة وبالكتاب والسنة. هذا معنى قول الناظم: ودع عنك آراء الرجال وقولهم. آراء الرجال يعني الرجال، الغالب أن الآراء تكون من الرجال، لا يعني عدم اجتناب آراء النساء، فالأمر في ذلك سيئ. كل رأي يخالف الكتاب والسنة فأضيفه عرض الحائط، كما قال الأئمة الأربعة: إذا رأيتم القول قولي يخالف الكتاب والسنة فاضربوه عرض الحائط. وقالوا أيضا: إذا رأيتم رأي قول يخالف الكتاب والسنة فاضربوه عرض الحائط كائنا من كان. قال مالك كله يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. وقال ما منا إلا ورد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. فالرأي المخالف للكتاب والسنة يرد. ودع عنك آراء الرجال وقولهم أي الذي لا ينبني على أصول الكتاب والسنة أو الذي اجتهد فيه صاحبه بناء على أنه مبني على أدلة الكتاب والسنة ثم رأيته مصادما وكلام هذا يعني هو شرح عام لكلام الناظم، وإلا فالناظم رحمه الله يتكلم في مسائل اعتقاد، في مسائل اعتقاد الذين خالفوا أهل السنة والجماعة أهل الرأي وأهل الكلام أهل المنطق وأصحاب العقول فيما يزعمون، وإلا العقل السليم لا يخالف النص الصحيح الصريح، لكن هؤلاء اعتمدوا على علم الكلام وعلم المنطق وتدرجوا فيه وعليه فردوا كثيرا من السنن. أقرب لكم هذا بمثل يعني، وإلا فالكلام في ذلك يطول. هم يقولون مثلا قولنا الرحمن على العرش استوى، أو أن الله جل وعلا فوق السماء في العلو، في العلو، قالوا لا يعقل علو إلا ويكون في جهة، لأن في تواجدنا العقل يدل على هذا. الجهات كم؟ ست: أمام وراء يمين شمال فوق تحت، ففوق هي العلو وهي جهة. فإذا قلنا إن الله في العلو فهو في جهة، وإذا كان في جهة فهو في مكان، والأصل أنه جل وعلا خالق المكان فكان قبل أن يكون المكان، فكيف يكون في مكان؟ هذا عقلهم. قالوا فإذا بهذا نرد هذه النصوص ونقول جزما أن هذه الآيات والأحاديث ليس هذا هو المراد منها وهو إثبات العلو. فقلنا العقل أو النقل مقدم العقل. قالوا ولكن كيف نثبت النقل؟ أليس بالعقل؟ فجعلوا العقل أصلا والنقل فرعا، فإن تعارض فرع مع أصل يقدم ماذا؟ الأصل، لأنك إذا هدمت الأصل تبعه الفرع، فإذا هدمت العقل فبالضرورة تهدم النقل، لأن النقل إنما ثبت بالعقل. هذه هي الآراء، هذه هي ماذا؟ هي الآراء، وكلها شفشط وخبل ونقص في العقل في الحقيقة، ونقص في العقل، لأن قولهم العقل هو الأصل خطأ. هم كما قال شيخ الإسلام تيمية المقدمتين خطأ، والنتيجة بالضرورة تكون خطأ، وهذا في كل قياس. إذا خطئت مقدمتاه الصغرى والكبرى فلا بد وبالضرورة تكون النتيجة خطأ. فقولهم العقل هو الأصل خطأ، لأن النقل هو الأصل، النقل هو الأصل. هم يزعمون أنهم أثبتوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بعقولهم، ها؟ أثبتوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بعقولهم، ليس لا. الله جل وعلا أرسل رسوله وأقام على ذلك أدلة ساطعة واضحة بينة تدل على رسالته، فإذا ثبتت رسالته فمن تمام هذه الرسالة أنه الصادق المصدوق، فلا يكذب. فما ينقله عن ربه هو وحي وهو كلام الله جل وعلا، فالمرجع إليه، المرجع إليه، فهو الأصل ما هو الفرع. وعلى ذلك فلا بد أن يكون النص الكتاب والسنة هو الأصل والمرجع إليه، والمرجع ماذا؟ إليه. هذا هو الجواب إجمالا، وإلا تفصيلا فيطول ذكره، لكن هذا في الجملة يعني شيء من آرائهم، شيء من الآراء التي يقولونها. ثم هم يمثلون الخالق بالمخلوق، ولو أنهم عقلوا أو عاقلوا قوله جل وعلا ليس كمثله شيء لا لما قالوا ما قالوا، لأن كون العلو جهة هذا بالنسبة للمخلوق، وهذا بد بالضرورة أن يكون للخالق، وكون الجهة مكان فوجود صاحبها فيها وجود صاحبها فيه دليل على أنه وجد قبله، فيكون المكان أول بالنسبة للموجود فيه، هذا للمخلوق وليس للخالق. وأما الخالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره من العلماء هذا اللفظ الجهة لفظ يجاب عنه من ناحيتين، من ناحية اللفظ ومن ناحية المعنى. أما من ناحية اللفظ فلا نكرر، لأننا نقول لم يرد في الكتاب ولا في السنة. هل جاء في الكتاب أو في السنة أن الله جل وعلا في جهة بهذا اللفظ لفظ الجهة؟ لا يوجد إثبات الجهة لله عز وجل، فاللفظ يرد لأن في نصوص في مسألة الأسماء والصفات يقتصر على الموقوف، يقتصر على التوقيف على النص. جاء في النص أن من أسماء الله كذا نقول من أسماء الله كذا، وجاء في النص من صفاته كذا نقول من صفاته كذا. فهل جاء من صفاته أنه في جهة؟ ما جاء، لكن المعنى نستفصل. ماذا تريدون بالجهة؟ تريدون العلو؟ نقول العلو ثابت، سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي وهو العلي العظيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج إليه الملائكة، تنزيل من حكيم حميد. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة أين الله قال في السماء، النصوص كثيرة. فنقول ماذا تريدون بالجهة؟ إن أردتم أنها بمعنى أنه العلو نقول هذا المعنى ثابت والنصوص عليه كيت وكيت إلى آخره. أما إذا أردتم الجهة أنه محاط وأنه تحيط به الأشياء فهذا منزه عنه، والله بكل شيء محيط ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. فقول رسول الله أزكى وأشرح، وفي نسخة أولى، أي أولى بالتقديم، أي عليك بترك الآراء والتمسك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال السلف السنة سفينة نوح، من ركبها نجا. وقال ولهذا قال الأوزاعي فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم، يعني تمسك بالسنة. وهذا في الحقيقة ترجمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ، يعني ابحث عن السنة ما هي وتمسك بها، شد بالسنة ما استطعت، كمثل عضك على الشيء بالنواجذ، تمسك بها وارتبط بها، فإذا جاءت الفتنة ازدد تمسكا بها، فلا يطول الأمر أن تنجلي السنة الفتنة وأنت متمسك بالسنة على الطريق المستقيم. ولهذا يذكر أهل العلم أن عند وقوع الفتن الإنسان يزداد تمسكا بالعلماء وبالقراءة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلزم غرز العلماء الكبار ويتمسك يزداد تمسكا. فوقوع الفتنة انظر إلى السنة التي عليها أهل السنة والجماعة فتمسك بها ولا تلتفت يمنة ولا يسر، إنما هي فتنة سرعان إن شاء الله ما ترتفع وتنجلي، وإذا بك أنت على الطريق. فقول رسول الله أزكى أطهر وأنقى وأخلص وأطهر وأطيب وأشد نماء أنما، وفي بعض النسخ أولى أي بالتقديم، قدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرح للصدر والفؤاد وأشد طمأنينة، ولأنك يوم القيامة إنما تسأل عنه، لا تزول القدم الناس يوم القيامة حتى يسألون عن أمرين: ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ اثنين، ما تسأل ماذا أجبت عن فلان أو علان أو ما قاله فلان وفلان، لا تجاب عنها، لا تسأل عنها، تسأل عن أمرين: ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا عبدت؟ من الذي تعبده؟ من الذي عبدته في الدنيا؟ من كنت تقصد وتخلص لمن؟ توكل على من؟ تستغيث بمن؟ تدعو من؟ تستعين بمن؟ ماذا كنتم تعبدون؟ والسؤال الآخر: ماذا أجبتم المرسلين؟ جاءتك السنة فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ماذا أجبت؟ ماذا أجبت؟ ولهذا كان يذكر بعض مشايخنا حفظهم الله في باب الأسماء والصفات، أقول: إذا أنت امتثلت بين يدي الله جل وعلا فسألك لما قلت أن لله يدان، أن لله يدين، ولله ساق أو قدم، أو أن الله من صفاته الاستواء والعلو، فقلت: يا رب قلت في كتابك كذا وقال رسولك في سنته كذا، هذا عندك حجة، عندك ما تجيب به، هذا في القرآن وهذا في السنة، فما جاء في القرآن قلت به وما جاء في السنة قلت به، جاء في القرآن ثم استوى على العرش، جاء في القرآن ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، جاء في السنة ثم يضع الجبار قدمه فيها وفي روايه رجله فيها، جاء في الكتاب هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، جاء في الكتاب هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آية ربك، وجاء في السنة في القرآن وجاء ربك والملك صفا صفا، فأنت تقول جاء الله وأن الله يجيء لأن في القرآن موجود، فعندك جواب، عندك جواب ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، لكن إذا قلت لا المجيء المراد هو مجيء الملائكة، وقلت المراد بوضع قدمه فيها أي أنه أنهاها، واستوى بمعنى استولى، من أين لك هذا؟ ما عندك جواب. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أزكى وأشرح للصدر، تسأل يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، هذه السنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف أجبت؟ بما أجبت؟ ما تسأل عن ماذا قلت أو هل أنت تقول بقول فلان وعلان، لا، وإنما هذه السنة التي جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أخذت بها أو رددتها؟ هذا الذي تسأل عنه. نعم، ولا شك أن العلماء هم المنارة لنا والضياء والمصابيح التي تنير لنا السنة وتنير لنا الطريق وتترجم لنا، تقرب لنا مفاهيم القرآن والسنة ومفاهيم كتاب الله جل وعلا وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وعند الاختلاف يجتهد في أن يتمسك المكلف بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فلا تسأل عن رأي فلان ولا علان، لا تسأل عن رأي فلان ولا عن رأي علان، ولهذا ربما أحيانا تجد للعلماء كلاما شديدا ولو في بعض أهل العلم من الكبار، وهو من باب تنبيه الناس إلى التمسك بالسنة. لما قال ابن عباس يوشك أن تنزل حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، تقول قال أبو بكر وقال عمر. هذا ليس من باب الاستهانة ببكر وبأبي بكر وبعمر أو التنزيل من أقدارهم، أو فإن من أعظم فقهاء الأمة أبو بكر وعمر، أعظم فقهاء الأمة أبو بكر وعمر. والإمام أبو مروان عبد الملك بن حبيب من أئمة المالكية، القرطبي رحمه الله ذكر في كتابه طبقات الفقهاء على رأسهم أبو بكر وعمر. لما بدأ بطبقة فقهاء الصحابة على رأسهم ذكر أبو بكر وعمر. فقول ابن عباس ليس من باب الاستهانة بهؤلاء أبدا، بل هم فقهاء الأمة، لكن المقصود الإشارة إلى أن الواجب أن تتمسك بالسنة. أي إن فرض أنه جاءك قول أبي بكر أو عمر رضوان الله عليهما وكانت السنة في مقابله، تأخذ بالسنة. ولهذا لم يتردد أبو ابن عباس في أن يقول بالتمتع، بل قال بوجوب التمتع في الحج، في الحج. وغضب لما قيل له إن أبي بكر نهى عنه وعمر نهى عنه. ومثل ذلك قول الإمام أحمد الذي أورده صاحب كتاب التوحيد في باب طاعة الأمراء والعلماء، يعني في مخالفة النصوص الكتاب والسنة، ذكر قول الإمام أحمد يعني عجبت لمن عرف الحديث وإسناد وصحة الإسناد، ويذهب إلى قول ابن عيينة والثوري وكذا، هؤلاء من علماء الأمة وأئمة الحديث والفقهاء. لكن المقصود هو بيان لزوم التمسك بالسنة وتعظيم السنة والعلم عند الله. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. هذا من الغاية في التناسق بين هذه الأبيات. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، أي هؤلاء أصحاب الآراء اللي هم أصحاب الأهواء، الهوى مقتلم بالرأي والبدع، ولا يقول البدع إلا من كان، ولا يكون من أهل البدع إلا من كان صاحب هوى في نفسه قل أو كفر. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، اتبعوا آراءهم أهواءهم، فهذا من اللهو واللعب، اتخذوا لي دينهم لهوا ولعبا. ففيه اقتران وملازمة بين الرأي والهوى والبدع عياذا بالله تعالى. فتطعن في أهل الحديث وتقدح، هذا أيضا من التناسق بين الأبيات. فقوله ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، أي هؤلاء الذين يتركون السنة ويتركون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى آراء الرجال، هؤلاء قوم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فتمسكوا بالكلاميات وعلم الكلام والفلسفة والمنطق والعقليات ونحو ذلك، وتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا من الذين تلهوا بدينهم اتخذوه لهوا ولعبا. وهذا يشمل كل أهل البدع وكل أهل الأهواء، ويلحق بهم أيضا أهل الفجور والفسوق الذين أشربوا من الشهوات ما أجهلوا. فتطعن في أهل الحديث وتقدح، هذا رابط متلازم، ما من صاحب هوى وبدعة إلا وهو يقدح في أهل الحديث، إلا وهو يقدح في أهل الحديث. ولهذا قالوا من علامات أهل البدع القدح في أهل الحديث، من علامات أهل البدع القدح في أهل الحديث. وهذا كلام يعني مستفيض عن العلماء. فتطعن في أهل الحديث وتقدح، لا يجوز هذا. أهل الحديث هم حاملوا راية الإسلام والذين أشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. قالوا هم أهل العلم وقالوا هم أهل الحديث، والقولان السيئة، لأن حقيقة العلم الكتاب والسنة وتجتمع الأقوال. فهذه الطائفة المنصورة هي طائفة أهل الحديث، أهل العلم الذين يتمسكون بالكتاب والسنة، وعامة الناس تبع لهم، وعامة الناس تبع لهم. فالطعن في أهل الحديث من علامات أهل البدع، وقد جاء ذكر شرفهم والإشارة إليه في كتاب الله عز وجل، التمسك بالسنة، وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وألف بذلك، ومن ذلك أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب شرف أصحاب الحديث ذكر فيها أحاديث كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار يعني في هذه الأحاديث فيه إشارة بفضل أهل الحديث، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه بعض العلماء: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. وقال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأة سمع مقالك فوعاها فحفظها فأداك من سمعها، فرب حامل فقد من هو أفقه به، ورب سامع أولى مبلغ أولى من سامع. وقال عليه الصلاة والسلام: تسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن سمع منكم، ويسمع ممن سمع ممن سمع منكم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الذي يعرف حال الدجال، قال يقول هذا الشاب يقول للدجال: أنت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء في هذا فضيلة لأهل الحديث، وأن هذا الذي ينبري ويتصدى لهذا الدجال الذي هو من أعظم فتن الدنيا، رجل وشاب يقول حدثنا عنك رسول الله، أي أنه قد أخذ الحديث تحديدا ومسلسلا وأخذا عن غيره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه الإشارة إلى فضل أهل الحديث، والفضائل في ذلك كثيرة جدا. فالطعن في أهل الحديث هي من علامات أهل البدع. قال رحمه الله: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. إذا ما اعتقدت، هذه إذا شرط، إذا اسم شرط لما يستقبل من الزمان، وهو خالف للشرط منصوب بجوابه. إذا ما اعتقدت الشرط، لو أنك اعتقدت هذا، إذا ما اعتقدت الدهر أبدا، يعني بقيت على هذا. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم من حييته من فهي الإسلام، ومن توفيته من فتوفى الإيمان. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا هي وصية يعقوب لبنيه: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إشارة إلى الثبات على هذا الدين. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه، أي دهرك وأبدك وحياتك كلها، اعتقدت هذا الذي ذكرته لك ها هنا من الأصول العظام، الدهر أي أبدا، يا صاحي أي يا صاحبي، يسمى الترخيم. والمقصود بالترخيم هو حذف آخر المنادى، هو حذف آخر المنادى. إما أن يكون المنادى ثلاثيا أو أزيد، فيحذف آخره. وأصلها يا صاحبي، وللترخيم أثر بلاغي، إشارة إلى لطف وعاطف ومحبة وتودد وكرم وحرص على النصح. هذه فأنت على خير تبيت وتصبح، وفي بعض النسخ تمسي وتصبح، وفي بعض النسخ تمسي وتصبح. إذا كان هذا اعتقادك أبد الدهر فأنت دائما على خير صباحك ومساك، صباحك ومساك. وفي هذا الإشارة إلى أن المعتقد الصحيح السليم يورث السلامة ويورث الخير في كل حال، ويكون أثره ومآله وعاقبته الخير والسلامة والسعادة دنيا وأخرى، وهو داع إلى الطاعات الصالحة والأخلاق الحميدة والآداب الكريمة. وكما ذكرنا سابقا أن الاعتقاد الصحيح من أسباب الثبات على دين الله جل وعلا، ومن أسباب التوفيق لعمل الصالح، ومن أسباب حسن الختام، ومن أسباب أن يستعملك الله وأن يعسلك أو يعسلك، وذلك بأن يوفقك لعمل صالح فيقبضك عليه. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيج وتصبح. إذا ما اعتقدت هذه الأمور وهو لزوم التمسك بالكتاب والسنة، وأن تدين بكتاب الله وسنته وسنة رسوله، وأن تجتنب البدع، وأن تعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن تعتقد أن الله تبارك وتعالى يراه أهل الجنة كما يروا القمر لا يضامون في رؤيته، وأنه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه تبارك وتعالى له يدان كلتا يدي ربي يمين، وأنه تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، وأن تعتقد أيضا أن خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم تتمة العشرة المبشرين بالجنة، وأن تعتقد أنه يجب عليك أن تقول خير القول في الصحابة الكرام ولا تكن فيهم طاعنا، وأن تعتقد أيضا وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتعتقد بما ورد في الكتاب والسنة من أهوال اليوم الآخر من اعتقاد منكر ووجود الملائكة التي تسأل في القبر منكر ونكير، والاعتقاد بوجود الحوض والميزان، وأن الله تبارك وتعالى يخرج من النار من كان موحدا فيرمى في نهر الحياة أو قال الحياة فينبت كما تنبت الحبة حبة عند حميل السيل، وتعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة يشفع في الناس، وتعتقد أن عذاب القبر حق، وتعتقد أن من كان من أهل الصلاة فلا يجوز تكفيره بمعصية من المعاصي كبيرة كانت أو صغيرة إلا إذا أتى بناقض الإسلام، وأن هذا التكفير مرتبط بوجود شروط انتفاء موانع، وأن تجتنب رأي الخوارج ورأي المرجئة، وأن تعتقد أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح، وأنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأن تجتنب آراء الرجال وأقوالهم المذمومة، وتتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنهو بدينك، ولا تكن ممن يطعن في أهل الحديث. فإن كنت على هذا فأنت على خير تبيت وتصبح. وهي خاتمة مرادفة لخاتمة اللامية شيخ الإسلام التي مرت معنا، التي قال فيها رحمه الله تعالى: هذا اعتقاد مالك والشافعي وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اعتقدت فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. آخر هذه المنظومة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. فقط أنبه أن عدد أبيات المنظومة هذه هو 33 بيتا، عدد الأبيات هو ماذا؟ 33 بيتا. وهذا الذي جاء في نقل أكثر من نقلها كما ذكرنا لكم في بداية شرحها، ابن شاهين والإمام الذهبي والإمام الآجري رحمة الله تعالى على الجميع. الذهبي ذكرها في السير من طريق ابن شاهين عن أبي بكر أبي داود، والآجري رواها أيضا في كتاب الشريعة، رواها عن أبي داود مباشرة قال أملى علينا أبو بكر نبي داود، وأيضا ذكرها صاحب طبقات الحنابلة من طريق عبيد الله الفقيه، وكذلك جاءت في طريق آخر عن أبي بكر ابن أبي داود، والكل ذكرها بثلاثة وثلاثين بيتا. لكن جاء في كتاب السنة لابن شاهين في آخر الكتاب أن ألحق بهذه المنظومة سبع أبيات أخرى، ويظهر أنها ليست من المنظومة. وهذه الأبيات هي بعد أن ذكر وقل خير قول في الصحابة كلهم، أو قبله وإنهم لرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر خير والزبير الممدح، زاد فيها وصبطي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقى أمدح، وصبطي رسول الله اليوم الحسن والحسين وابني خديجة، ابني خديجة يعني اللي هم القاسم وعبد الله وهو الطاهر وطيب، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات النقى، ذات التقى عندكم؟ تقى عندي بالنون على كل التقى واضح، والنقاء النظافة والطهارة. وعائشة أي عائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم أمنح، وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كبة النار زحزح، ومن بعدهم فالتابعون لحسن ما حذوا فعلهم قولا وفعلا فأفلحوا، ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح، ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق يفصح، أولئك قوم قد عفى الله عنهم وأرضاهم فأحبهم فإنك تفرح. وهذه أبيات معناها صحيح وسليم لا شك ولا ريب، لكن ليس هي لابن أبي داود، ويظهر أن حتى فيها من حيث الوزن فيها شيء من النقص يحتاج أن يستدرك، يعني فيها شيء في الوزن. ثلاثة منها لابن بناء كما ذكر السفاريني في لوائح الأنوار السنية، اللي هو وصبطي رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات التقى أمدح وعائشة وأيضا وأنصاره المهاجرون. وأربعة أخرى زادها بعضهم. نعم، فهي ليست من المنظومة، وإن كان المعنى في الجملة صحيح لكن ليست في المنظومة. هذا آخر هذه المنظومة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا الحديث صحيح؟ قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. الحديث عند أبي داود لا يقرأ الجنوب والحائض شيئا من القرآن أيضا، لكن الحديث علي رضي الله عنه وهو ضعيف، حديث ضعيف لا يثبت. لهذا قلنا دخول الحائض المسجد خاصة إذا كان لها حاجة لا حرج في ذلك، وأي قراءة القرآن من كان الأولى تقرأ في غير ذلك كتب التفسير أو نحوها، فإن لم تجد إلا فإن شاء الله لا حرج والعلم عند الله. قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي سترة ولينجو منها ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها. يعني حدثنا مسائل حول السترة. السترة في الصلاة أنه إذا صلى يصلي السترة أي شيء شاخص، والمقصود بالسترة شيء يعترض بين يديه، ويكون قبالتهم، لا يكون عن يمينه أو شماله، خلافا للحديث الذي يروى حديث المقدام بما الكذب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إلى سترة ولا يصمد إليها صمدا، بل يجعل يمينه أو يساره شيئا. الحديث عند أبي داود لا يصح ضعيف، بل السترة تكون أمامه وعرضها لا يلزم يكون فيه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز بين يديه عنزة عصا، لكن طولها يكون أزيد من الشبر، شبر ونصف أو شبرين. ويعني إذا صلى إلى هذه السترة، وحكمها الوجوب على الصحيح. وإذا زالت السترة وأمكن أن يتقدم يتأخر شيئا ما وسيرا قليلا 3 خطوات خطوتين لا حرج، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولا يجعل أمامه ما يعبد من دون الله كالنار أو حجرة. وكره بعض أهل العلم أن يجعل أمامه مصحفا، هذا يجتنبه، فإن وجد لا حرج، لكن الأولى أن يجتنبه. أما النار والحجر فهذا يجتنب حتى لا يكون هيئته كهيئة الساجد للنار، لأن لا ينبغي أن تكون المدافع في قبلة المسجد يسجد لها الناس، تجعل عن جانب، تجعل عن جانب. وبعض الناس أيضا إذا يعني انقطعت الكهرباء يجعل شمعة بين يديه يصلي كأنه يسجد لها، لا يجعلها بعيدة عن ذلك. هذا في الجملة أحكام السترة. الآية: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حب. ما معناه؟ هذه أنواع من الشرائع اختلقها الكفار مشركو قريش، فجعلوا أنواعا من الإبل يحرم أكلها بأوصاف معينة: البحيرة، السائبة، الوصيلة، الحام. فجعلوا البحيرة التي جاءت بخمسة بطون كلها ذكور أو إناث وفسر بغيرها، فهذه لا أحد يتعرض لها. السائبة تسيب فلا يتعرض لها، تأكل حيث شاءت ولا يمنعها أحد، ولا يمنعها أحد، وهي التي أول ما تأتي في بطنها ذكر، أو تأتي بعشرة ذكور على نسق واحد أو نحو ذلك، يعني فسرت بأرخاض. والوصيلة التي تصل بطن ببطن على هيئة معينة، والحام يحمى بطنها ظهرها فلا يركب، وهذه بأوصاف معينة، إما أن تأتي ببطون ذكور كلهم 10 أو 5، أو تأتي بإناث أو نحو ذلك. ولأهل العلم تفسير فيها، إذا أردت أن ترجع إلى الكثير ذكر لها هذه التفسير التي ذكرتها وغيرها. ولهذا يختار بعض العلماء أن لا يسمى الشيء بالسائبة، وإن كان مستعمل قال سابت بطاطا سابت أي سيبة، هذا اللفظ استعمله أهل الشرك وإن كان بوصف معين، بوصف معين. ولهذا أشار صاحب الرسالة أظن نبي القيروان إلى أن هذا اللفظ يجتنب، أن هذا اللفظ يجتنب، أو يعني ذكره وقال الشراح أو بعض الشراح أنه يجتنب. هذا المقصود ب هذا والعلم عند الله تعالى. طيب نكون قد أنهينا هذه المنظومة، ونأخذ بعدها منظومة أخرى. توجد منظومة دالية لأبي بكر، لأبي الخطاب الكلوذاني، أبي الخطاب الكلوذاني، هذا من أئمة الحنابلة قبل السادس الهجري، توفى سنة 500 وكذا أظن، في 41 بيت، في 41 بيت دالية، لكن وزنها صعب للحفظ. هذه مختصر إن شئتم أخذناها، أو سلم الوصول لمبتغي الوصول لعلم الأصول للإمام الشيخ حافظ حكمي، الشيخ حافظ حكمي، فوزنها سلس وهي سهلة للحفظ. هذه في أزيد من 300 بيت يطول شرحها. وتوجد السفارينية أيضا أزل من 300 بيت ف ما دي أنا يعني بين نظمين، نظم أبي الخطاب أو نظم الحافظ حكمي، لعلي نجيبكم ل سلم الوصول سلم الوصول أحسن. طيب خلاص، إذا سلم الوصول حافظ حكمي هذا ألفه صغيرا، كان عمره 17 سنة أظن، قال له شيخه انظم لنا نظما في العقائد، فنظمه أجل 300 بيت، إذا قرأت تقول هذا نظم تعالي، هو كان 17 سنة. ثم جعل عليه شرح مطبوع في 3 مجلدات تقريبا، 3 مجلدات شرح واسع مفصل، تشترون الشرح هذا فيه تحقيقات، فيه تحقيق أحد صبحي حسن حلاق تحقيق هذا، وفيه تحقيق آخر اسمه أبو عمر كذا. أبو عمر ما تعيش هذا ما ننصح به. فتخريج هذا التحقيق اللي تعتمدها صبحي حسن حلاق، إذا كان في شيء ولا ننبه، نحن نشرح الأبيات نركز الأبيات نشرحها إن شاء الله. واضح؟ طيب الأسبوع القادم الاثنين الحلقة ما تكونش حلقة، كن غائب، أو الثلاثاء كن موجود بإذن الله، لكن الاثنين كن غائب، ثلاثة ندير إن شاء الله. نبدأ إذا الأسبوع الذي بعده، أبدأ بسم الله مستعينا راض به محققا مبينا أو كذا. نعم إن شاء الله نبدأ في الاثنين ليس القادم الذي بعده، والآن الوقت ما يمدي لا يكفينا للآج الرومية، فدرس لاحق إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه.